بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فنواصل في شرح العقائد النسفية، شرح الإمام التفتزاني رضي الله تعالى عنه، ونفعنا بعلوم مشايخنا في الدارين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك لأئمتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا أن ترفع درجاتهم في الجنة وأن تجزيهم عنا خير الجزاء. وصلنا عند بيان معنى الإيمان. يلا يا شيخ محمد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان معنى الإيمان. والإيمان في اللغة التصديق، يعني كلمة آمن في اللغة يعني صدق. وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق. يبقى كلمة آمن أو الإيمان أو يؤمن، كل هذا في اللغة، والمراد باللغة هنا اللغة العربية وليس أي لغة. خلاص، آمن يعني صدق، مؤمن يعني مصدق. خلاص. والإيمان في اللغة التصديق، أي إذعان حكم المخبر وقبوله وجعله صادقا. إذعان يعني ليس المراد بالتصديق اللي هو في المعنى عند أهل المنطق، لأنه بيقول هنا ليس المراد يعني أي العلم بوقوع النسبة، وإنما أي إذعان حكم، يعني إذعان لحكم، تمام كده، المخبر. فمن الذي يذعن ومن الذي يذعن له؟ الإذعان لحكم المخبر، يعني إذعان المخبر بالفتح لحكم المخبر بالكسر. يعني أنا مثلا أخبرتك بشيء فأنا المخبر وأنت المخبر، فتذعن لمن أخبرك يعني تصدق، وليس المراد تصديق فقط بمعنى أن تعلم أن هذا حدث، ولكن القبول وجعله صادقا، يعني إما الحكم أو الذي أخبر به. فنصف الحكم بأنه صدق، أو نصف الذي حكم به بأنه صادق. إفعال من الأمن. إيه معنى إفعال؟ يعني كلمة إيمان لو جبناها في الميزان الصرفي تبقى إفعال، يعني هي بوزن إيه كلمة إيمان؟ أصلها إيه؟ علم، يعني على وزن علم، لأنه الأصل أمن، أمن مش آمن، أمن. يبقى أمن على وزن إيه؟ علم. وأمن هذا يتعدى في اللغة إلى مفعول واحد. شوف كده، أمن، شوف كده، أمن فلان من الخوف فهو آمن، أمن من القتل. يبقى أمن مثلا علي أمن، يعني صار في أمن. يبقى مش عاوز يعني يتعدى الى الى مفعول، او امن فلان كذا، امنت مثلا العقاب. خلاص، امن، امنت. انما اذا دخلت الهمزه يبقى يتعدى الى مفعولين، لما تدخل الهمزه هتبقى امن، هتبقى اثنين همزتين، وأمنة. إذا دخلت الهمزة هتبقى تبدل كده، ما تبقى آمنة. يبقى معنى كده آمن، يبقى هنا يعني آمنت. شوف كده آمنت غير آمنت. آمنت زيدا ما يخاف. يبقى في هذه الحالة إذا كانت أمنة من غير الهمزة يبقى مفعول واحد، إذا كان معاها الهمزة يبقى مفعولين. ومعنى كلمة آمن به يعني يعني جعله في مأمن من التكذيب والمخالفة. أنا آمنت بك يعني معناها أنا جعلتك بعيدا عن التكذيب، يعني لا ليس إلا أن أصدقك، أنا مؤمن بك يعني أصدق لك، وأنت في اعتقادي بعيد عن التكذيب ولا أخالفك. هذا معنى آمن به أو آمن له. كأن حقيقة آمن به آمنه من التكذيب. آمنه من التكذيب، يعني لما يقول أنا آمنت برسول الله يعني جعلته في أمن من أن أكذبه أو أخالفه. يتعدى باللام كما في قوله تعالى حكاية وما أنت بمؤمن. يعني هذا الفعل اللي هو آمن، آمن يؤمن إيمانا، يتعدى باللام كما في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق. فإذا تعدى باللام كان معناه التصديق، وإذا تعدى بالباء كان معناه الإقرار. يعني مثلا آمنت بالله يعني أقررت واعترفت، يعني كأنه الباء دي معناها ليه الاعتراف والإقرار، أما اللام معناها إيه؟ التصديق. يبقى إذن هنا إيه؟ يتعدى باللام، يبقى في قوله تعالى حكاية عن إخوة سيدنا يوسف لما قالوا وما أنت، قالوا سيدنا يعقوب وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق. وبالباء وبالباء كما في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان وأن تؤمن بالله. يبقى معنى كده إذا تعدى بالباء فيكون بمعنى الإقرار والاعتراف. إذا ما الفرق بين آمنت له وآمنت به؟ آمن له يعني صدق، فآمن له لوط. أما آمن به يعني أقر واعترف. واضح؟ يعني لما يقول أنا أؤمن بالله يعني معناها أقر وأعترف، إنما أنا أؤمن له يعني أصدق. واضح؟ وليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة الشك إلى الخبر أو المخبر. يعني هو عاوز يقول لك إيه؟ ليس حقيقة التصديق أنه يقع في قلبك نسبة الصدق إلى الخبر أو المخبر. يعني ممكن أنت يقول لك الشيخ أحد الناس يقول لك كلاما فيقع في قلبك صدق هذا الكلام، تمام؟ وصدق القائل، لكن من غير ما إيه؟ من غير إذعان. يعني إيه معنى إذعان؟ يعني انقياد، ومن غير قبول، تمام كده؟ فليس المراد من التصديق هذا، يعني ليس المراد من أنك تؤمن أن تصدق أنه يقع في قلبك نسبة الصدق إلى الخبر أو المخبر من غير إذعان وقبول. يعني ممكن يكون حقيقة الإيمان أن يقع التصديق في قلبك مع إيه؟ مع الإذعان والقبول، مع الإذعان وإيه؟ والقبول، لكن من غير إذعان، يعني وقوع نسبة الصدق في القلب من غير إذعان وقبول لا يكون إيه؟ لا يكون إيه؟ تصديقا يعني بالمعنى المصطلح عليه اللي هو الإيمان، بل هو إذعان وقبول بذلك بحيث يقع عليه اسم التسليم على ما يعني لو كان هذا التصديق اللي هو في القلب وقع عليه اسم التسليم، التسليم اللي بيعبر به عن كلمة الإذعان والقبول، يعني إن صدقت وأذعنت وقبلت فأنت كده إيه؟ مؤمن. لأنه لازم يكون الإيمان يكون معناه إيه؟ معناه التسليم. قال الله تعالى ذا المعنى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني لا يكون الإيمان إلا بعد إيه؟ ما يكون في إذعان وقبول وتسليم. ولذلك يعني ليس المراد إنه حقيقة التصديق يعني يقع في قلبك العلم بتصديق الإنسان، لا، لا يكون هذا إيمان. يعني معناها عاوز يقول لك التصديق تمام ليس عبارة عن العلم بتصديق الخبر والمخبر فقط، لأنه لو كان التصديق هو أن تعلم بأن الخبر صادق والمخبر كذلك، يبقى معناه إيه؟ يلزم أن يكون كل من علم بصدق النبي مؤمنا به. ما لو كان التصديق معناها العلم بصدق الكلام أو بصدق كل واحد يعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق لا ينطق على هوى مؤمن، لا، ليس الأمر كذلك. فكثير من الكفار واليهود والمشركين كانوا عالمين بصدقه، ولهذا يقول تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه الحق، يعلمون يعني كده أثبت لهم العلم ولم يثبت لهم الإيمان. قال تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما، يعني معناها استيقنتها يعني اليقين يعني العلم، يعني أصبح في قلوبهم يقين بصدقه، ومع هذا لم يذعنوا ولم يسلموا ولم ينقادوا ولم تسكن قلوبهم إلى هذا العلم ولم تطمئن به نفوسهم، ومع ذلك لم يكونوا مؤمنين مع وجود العلم بصدقه. خلاص كده يبقى معنى أنه يكون مصدق يعني يقع العلم، بس ليس العلم فقط، ويقع الانقياد والنفس تسكن وتطمئن وتقبل هذا مع ترك الجحود والعناد، بل وتبني الأعمال عليه. يبقى إذن المراد بالإيمان ليس العلم، وإنما هو أمر زائد على العلم، يعني هو العلم ليس فقط ولكن إيه؟ مع زيادة. ما هي الزيادة؟ الإذعان والقبول والرضا إلى آخره. تمام كده؟ طب لا كمل يلا. بل هو إذعان وقبول بذلك بحيث يقع عليه اسم التسليم على ما صرح به الإمام الغزالي رحمه الله. وبالجملة يعني الإمام الغزالي قال إيه كده؟ قال في الإحياء، شوف بيقول: الإسلام هو التسليم. الإسلام هو التسليم، واحنا بنشرح هنا الإسلام ولا الإيمان. فشوف الإمام الغزالي قال كلاما عجيبا، قال: الإسلام هو التسليم، ولكن التسليم إما أن يكون بالقلب، إما أن يكون باللسان، وإما أن يكون بالجوارح. إذن الذي يكون بالقلب هو الإيمان، فيبقى الإيمان الإسلام يشمل الإيه؟ التسليم بالقلب واللسان والجوارح، يبقى يكون الإسلام أعم من الإيه؟ من الإيمان. شفت كده؟ يبقى إذن الإمام الغزالي قال في الإحياء: الإسلام هو التسليم، والتسليم إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح. أفضل حاجة في الثلاثة اللي يكون بالقلب، وهو الذي يسمى إيمانا اللي هو بالقلب. وبالجملة المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية كرو، حد يعرف فارسي؟ كرويدن، كرويدن يعني كلمة فارسية ليست عربية. كلمة كرويدن يعني معناها مصدق مسلم زي كده. وهو معنى التصديق المقابل للتصور، وهو معنى التصديق المقابل للتصور. يعني أقول لك المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية يعني اللي احنا بنسميه التصديق المقابل للتصور، تمام كده. لكن بالنسبة للإيمان ليس هو التصديق المقابل للتصور. ليه؟ لأنه التصديق المقابل للتصور بيكون إيه؟ بيكون ثلاثة، بيكون في تصديق في جزم، وتصديق على ظن، تمام كده. ويكون مثلا إيه عندك إيه الأقسام كام؟ خمسة. فيقع كلمة التصديق، تمام، لمن هو بلغ حد الجزم اللي هو العلم، ولمن كان على اعتقاد أو ظن، ده اللي يقابل التصور. فهو يريد الأخص اللي هو إيه البالغ حد الجزم. أما اللي يقابل التصور هيدخل فيه إيه الظن، هيدخل فيه ما يشمل الظن. يبقى إذا مش كل ما هو مقابل للتصور إنما هو أخص. حيث يقال في أوائل علم الميزان العلم إما تصور. علم الميزان يعني علم المنطق، لأنه اسمه علم الميزان واسمه معيار العلم زي ما سماه الإمام الغزالي. العلم إما تصور وإما تصديق، صرح بذلك رئيس ابن سينا. فلو حصل هذا المعنى لبعض الكفار كان إطلاق اسم الكافر عليه من جهة أن عليه شيئا من ثمرات التكذيب والإنكار. يعني ما يقول لك كيف يكون الكافر كافر وهو إيه مصدق، تمام كده. فبيقول لك إذا ظهر عليه علامة من أمارات التكذيب والإنكار. وبعدين هنا اللي قاله ابن سينا، تمام، يقول لك كما صرح أو صرح بذلك رئيسهم ابن سينا، بيتكلم على إيه علماء الميزان وعلم الحكمة، تمام. فبيقول ابن سينا جعله من أحد قسمي العلم. لما يجعله من أحد قسمي العلم يبقى حيبقى فيه قطعي اللي هو الجزم، وحيبقى فيه إيه ظني. لكن كونه أمرا قطعيا وقد صرح به في المقاصد، فكيف يجعله أحد قسمي العلم مع أنه أحد قسمي العلم بيبقى إيه بيبقى ظن. فقد مال إلى أن الظن الذي لا يخطر معه احتمال النقيض يكفي، حتى وإن كان غلب الظن بس بشرط أن لا يخطر معه احتمال الإيه النقيض. لكنه إيه بت القول، يعني قطع القول بأنه لا بد فيه من التصديق والإيه والإذعان، يعني لازم يكون فيه إذعان، تمام كده. بل إنما تردد كلامه، عاوز يقول كده، هل يمكن حصول اليقين بدون التصديق؟ يعني اللي هو بالغ حد الجزم يحصل اليقين أو لا؟ هي دي المسألة اللي اتكلم فيها. نعم. فلو حصل هذا المعنى لبعض الكفار كان إطلاق اسم الكافر عليه من جهة أن عليه شيئا من أمارات التكذيب والإنكار، كما لو فرضنا أن أحدا صدق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأقر به وعمل به، ومع ذلك شد الزنار بالاختيار وسجد للسنة. يعني واحد مثلا كافر، أو واحد صدق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأقر به وعمل به، ومع ذلك شد الزنار. الزنار ده زي الحزام، حزام كده يشد على الوسط، يشد على الوسط. وكان هذا الحزام فيه شعر خنزير وفيه صورة المسيح، فده علامة على إيه الآن النصارى أو أهل الكتاب مش بيشدوا الزنار، يعني كان علامة كده شيء يلبس، أول ما تراه تعرف أنه ده من أهل الكتاب أو غير مسلم، لأن الزنار ده فيه صورة للمسيح. الآن يكتفوا بإيه بالصليب، يلبس كده الإيه الصليب، بل لا يلبسه فقط بل يحفر على إيه على يده، يعني كان يريد يعني أن يثبت بالدلائل القاطعة أنه إيه لا يؤمن بالله ورسوله. بكلمة زنار يعني إيه زي الحزام، عارف الحزام اللي أنت بتشده على الوسط هو هذا، بس طبعا حزام آخر يعني له نوع معين، يقول لك مصنوع من شعر الخنزير، يعني في شعر خنزير وفي صورة المسيح أو حاجة تدل على معتقده. ومع ذلك شد الزنار بالاختيار وسجد للصنم. يعني ايه بالاختيار؟ يعني انه لو انه اكره على ذلك لا نسميه كافرا، انما هذا شده بالاختيار وسجد للصنم بالاختيار. خد بالك كلمة بالاختيار، ونجعله كافرا بس بحسب الظاهر، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك اللي هو شد الزنار والسجود للصنم علامة التكذيب والإنكار. يعني هذا مش هو التكذيب، إنه التكذيب فين؟ في القلب، إنما هذا علامة على التكذيب. يعني عاوز يقول لك إيه؟ تفضل. وتحقيق هذا المقام على ما ذكرت يسهل لك الطريق إلى حل كثير من المشكلات الموردة في مسألة الإيمان. مشكلات في موضوع الإيمان زي إيه؟ هل نقول إنه الذي يسجد للصنم كافر؟ ما يقول لك إيه؟ وسجد للصنم بالاختيار فقد يكون مكرها فلا يكون كافرا، شد الزنار بالاختيار بمعنى كده كفر الساجد للصنم والمعاند من الكفار، فيه إشارة إلى إيه؟ إلى أنه السجود للصنم تمام كده إذا سجد للصنم لا لتعظيمه فلا يحكم بكفره فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يبقى السجود للصنم يعني من أجل عبادته أو من أجل تعظيمه هو الذي يكون إيه؟ كفرا. وإذا عرفت حقيقة معنى التصديق فاعلم أن الإيمان بالشرع هو التصديق بما جاء النبي به من عند الله. يبقى الآن الكلام كان على الإيمان في اللغة، والإيمان في اللغة معناه التصديق، والمراد بالتصديق اللي هو معه إذعان وقبول وتسليم، وليس المراد بالتصديق اللي هو العلم بصدق اللي هو بيعبر عنه في علم الميزان، وإلا لكان كثير من الكفار واليهود وأهل الكتاب لكانوا مؤمنين، لأنهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح القرآن الكريم بذلك. إنما المراد بالتصديق اللي هو ليس العلم فقط، وإنما العلم ونضم معه الإذعان والقبول والتسليم. يبقى إذن الإيمان في الشرع، يعني الإيمان اللي هو معتبر شرعا هو التصديق، طبعا في اللغة هو التصديق فقط، ما فيش بما يعني معناها إذا صدقت بشيء في اللغة فأنت مؤمن به، إنما بالنسبة للشرع الإيمان المعتبر شرعا الذي يحكم على صاحبه بأنه مؤمن هو التصديق بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم به من عند الله. جمعنا كده هو بيشير إلى إيه؟ يشير إلى أن المراد بالإيمان في الشرع تمام كده تصديق بالمعنى اللغوي، نفس المعنى اللي في اللغة، ولكن بأمور مخصوصة ضمت إليه في الشرع. ولهذا قلنا شرعا. يبقى التعريف الشرعي للإيمان لا يتنافى مع التعريف اللغوي، لأن التعريف اللغوي في الإيمان هو مطلق، مطلق التصديق، أما في الشرع لا، التصديق بأشياء مخصوصة، يعني بالأنبياء، بالملائكة، بما جاء به النبي، أشياء مخصوصة وليس مطلق التصديق. أي تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب في جميع ما قاله. أي تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى تصديق يعني التصديق أمر قلبي في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله. ولما قال هنا بالضرورة خرج ما علم بغير الضرورة. يعني في أشياء جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها من الدين بالضرورة، زي الصلوات الخمس، زي فريضة الحج، الصيام، تحريم الخمر، تحريم أصبح تحريم السرقة. إنما في أشياء من الدين وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لم تعلم بالضرورة، وإنما تعلم بالاجتهاد والأدلة والنظر. فهذه الذي ينكرها أو يكذب بها لا يكون كافرا. ليه؟ لأنه قيد، قال ما علم بالضرورة. لكن في أشياء يستنبطها الفقهاء، مثلا تحريم كذا في الربا، في المعاملات، في البورصة، إلى هذه ليست ده بالاستنباط، يعني ده عمل يسموها الاجتهاديات. فالأمور الاجتهادية لا تدخل في الايه، في المعلوم من الدين. المعلوم من الدين يكون في نص، يكون عليه إجماع. إنما اللي فيه استنباط وفيه اجتهاد صحيح هو من الدين، لكن إيه؟ لا يكفر منكره. ليه؟ لأنه أمور اجتهادية. يبقى إذن لما قيد وقال ما علم بالضرورة مجيئه، يبقى إيه؟ خرج ما لم يعلم بالضرورة. ما هو الذي لم يعلم؟ هو الأمور الاجتهادية. فنفرق، فلو واحد أنكر مثلا أنه ميراث الجد مع الإخوة السدس أو الأمور دي، هذه أمور اجتهادية. إنما مثلا واحد أنكر أنه للذكر مثل حظ الأنثى، معلوم من الدين بالضرورة. أي تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله إجمالا. إجمالا، يعني عاوز أقول لك مش لازم يعني نعلم كل الأشياء التي جاء بها. قبل جملة أنا أقول كذا، إيه، أحط قاعدة كذا، أنا مصدق بما علم من الضرورة، لكن مش شرط التفصيل، لأن التفصيل لا يحضر كثيرا من الناس، بس إذا ذكرته يعترف. يعني لما يجي يقول لك مثلا طب الحج معلوم من الضر، الصيام، الصلاة، بر الوالدين، ممكن ينسى شيء. فهنا لا يشترط التفصيل، لكنك إذا قلت له هذا لا ينكر. فهمنا كده؟ ولهذا قال إيه إجمالا. وأنه كاف في الخروج من عهدة الإيمان. هي معنى وأنه كاف في الخروج من عهدة الإيمان، يعني لو آمن بالقدر الضروري الذي علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به من الدين بالضرورة، هذا كافي، يعني ليس بشرط التفصيل، هذا كاف في الخروج من عهدة الإيمان. إيه معنى عهدة الإيمان؟ يعني حق الإيمان. كذا أعطى الإيمان حق، وهذا يكفيه، وليس بشرط التفصيل، لأن التفصيل لا يعرفه إلا أهل العلم، ولا ينحط درجته عن الإيمان التفصيل. يعني ما نقولش المؤمن بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به من الدين بالضرورة، واحد ثاني يعني علم آمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدين بالضرورة إجمالا، واحد ثاني آمن به تفصيلا، فمعنى كذا أنه الذي آمن إجمالا له درجة منحطة. قال لك لا ينحط درجته عن الإيمان التفصيل، يعني المؤمن إجمالا ليس في درجة أقل، لأنه زي ما قلت لك الإجمال يتضمن التفصيل، يعني كأنه مفصل، لأنه إذا كان مجملا يبقى هذا الإجمال فيه تفصيل، إلا أنه ممكن يعني ليس بقادر على استيعابه، لكنه في ضمنه. يبقى إذا لا نقول أنه المؤمن بالتفصيل اللي يعلم التفصيل ده أعلى درجة، لكنهما الدرجة واحدة، لأنه إذا ذكر لا يشحد. يعني ما فيش فرق بين علمت إجمالا أو علمت تفصيلا، أنك في الحالتين لست بمنكر. وذا قال ولا ينحط الومين الذي صدق بالإجمال. لا ينحط أو لا تنحط درجته عن مين؟ عن المؤمن تفصيلا. فالمشرك المصدق بوجود الصانع وصفاته لا يكون مؤمنا إلا بحسب اللغة. أدينا عرفنا هنا فرق جميل ومهم بين الإيمان باللغة، الإيمان لغة، والإيمان إيه؟ الإيمان في اللغة أي تصديق. ولذلك في اللغة المشركون والكفار مؤمنون لأنهم مصدقون، ما فيش كافر، عشان تبقى عارف لا يوجد كافر يكذب كل شيء. يعني هات لي كده كافر يقول ما فيش إله ولا ملائكة ولا جن ولا إنس ولا كتب، ما لا تجد هذا الكافر. فلا بد يكون عنده إيه؟ يعني مثلا الكفار مكة يكذبون إيه؟ يعني ينفون التوحيد لكن مؤمنين بوجود الله، فهو في إيمانه ولكن معه تكذيب بالوحدانية. هذا في اللغة يسمى مؤمن، إنما في الشرع لا، الإيمان بما جاء أو بما إيه؟ علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به من الدين بالضرورة. ولذلك نجد في القرآن إنه شوف كده المشرك المصدق بوجود الصانع، لأن المشرك ما معنى مشرك؟ يعني هو آمن بوجود الله ولكن أشرك معه غيره، فهو كده مؤمن بوجود الله ومؤمن بصفاته يعني بالقدرة والإرادة إلى آخره. فالمشرك المصدق بوجود الصانع وصفاته لا يكون مؤمنا إلا بحسب اللغة، لكن بحسب الشرع لا. ولذلك لماذا هو غير مؤمن في الشرع؟ لأنه لإخلاله بالتوحيد غير موحد. وإليه أشار يعني الحق تبارك وتعالى بقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، فجمع الشرك مع الإيمان. فالشرك يجتمع مع معنى الإيمان اللغوي، إنما الإيمان الشرعي لا يجتمع مع الشرك لأنه ده لا يمكن إلا يكون واحد. وما لي معنى ربنا يقول وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني هم مؤمنون بالله إلا أنهم كافرون بتوحيده. يبقى هنا انفكت الجهة، فالإيمان هنا بالوجود وبصفات الله لكنهم لا يقولون بالتوحيد، يبقى هم مؤمنون بخلاف اللي بينكر وجود الصانع. هل يستوي مشرك هذا لكنه مقر بوجود الله، وفي واحد ملحد أصلا ينكر وجود الله؟ فهذا يعني المشرك مع الملحد، يبقى المشرك مؤمن والملحد كافر، لأن المشرك مؤمن به بوجود الله إلا أنه كافر من ناحية الشرع مش من ناحية اللغة. وإلا كان يكون في القرآن تناقض، كيف يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كيف يكون مؤمن ومشرك؟ قال إنه مؤمن بوجوده وكافر ومشرك بتوحيده. حتى كلمة مشرك يعني جعل مع الله غيره، يعني هو لم ينكر الله بل آمن به ولكن أدخل معه شريك. فإن اجتمع الإيمان مع الإيه؟ مع الشرك. يبقى هذا يدل على إيه؟ الآية الأخيرة دي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم، يدل على اجتماع الإيمان مع الشرك. والشرك أنواع، الشرك معناها أن تعبد غير الله. لو عبدت غير ربنا يبقى كده مشرك، حتى لو لم تقل عن الشريك أنه إله لكنك عبدته. يمكن واحد يقول أنا الإله هو الله، ولكن هذا يستحق العبادة ليس لأنه هو الله ولكن ليقربني إلى الله، برضو كده أنت مشرك. مع أنك إيه بتقول أنه الإله واحد لكنك إيه عبدت معه غيره. بعد كده في شرك إيه في الـ اسمه شرك المعصية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة. هذا إيه يعني معناه إيه شرك المعصية؟ أن تضيع مخلوقا في المعصية، كده جعلت لله شريك أن الله أمرك بالإيه؟ بالطاعة، وهذا يأمرك بالمعصية وأنت أطعته، ولا طاعة لمخلوق في معصية الإيه؟ وفي نوع ثاني من الشرك أن تعمل لغير وجهه سبحانه وتعالى. يبقى الأول والثاني كفر، والآخران تمام كده. الأول كفر، أقول الأول فقط كفر اللي هو عبادة غير الله، أما الثاني والثالث معصية اللي هو طاعة المخلوق والرياء. يبقى هنا فلا بد من حمل الإيمان تمام هنا في الآية دي على المعنى اللغوي ليس على المعنى الايه الشرعي. يبقى كده فهمنا معنى الإيمان، واضح؟ خلص كده الدرس كده اللي هو معنى الإيمان. لكن فيه هنا سؤال قبل ما نخلص، مع ذلك الأمور واضحة وبينة، لكنهم اختلفوا في معنى الإيمان فرق الإسلامية، يعني في مسمى الإيمان. يعني الإيمان اسم لماذا؟ المسمى، المعنى واضح، لكن هذا المعنى يطلق على ماذا؟ طبعا مذهب أهل الحق يعني أهل السنة والجماعة ما ذكره الشيخ التفتازاني اللي هو إيه؟ أن الإيمان هو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله فيما إيه علم. ده المذهب الحق. في مذهب آخر اسمه مذهب جهم بن صفوان، ماذا يقول في الإيمان؟ يقول الإيمان هو المعرفة بالله فقط، بس فقط. إذا عرفت أنه في إله وفي خالق يبقى كده أنت مؤمن. ده عند مين ده؟ عند جهم. مذهب جهم في الإيمان أن الإيمان هو إيه؟ فقط، بس فقط. طيب في مذهب ثاني، احنا قلنا كم مذهب؟ مذهب أهل الحق، والمذهب الثاني مذهب مين؟ المذهب الثالث مذهب الكرامية. الإيمان عندهم الإقرار باللسان فقط، بس فقط. قال واحد أقر باللسان وقال الله ربي، أو قال آمنت بالله، يبقى كده إيه مؤمن. عند مين؟ الإقرار باللسان، حتى لو في قلبه، بس مهم إيه يكون إيه من الشأن. يقول لك إحنا بموضوع القلب ذا بينه وبين ربنا، إحنا أهم حاجة باللسان يقر، خلاص انتهينا. زي ايه موضوع الانتخابات، تكتب ورقه مثلا تنتخب واحد كده، انت اقريت او قلت بلسانك، لكن ما لهمش دخل بقلبك. يبقى الايمان هو ايه؟ الاقرار عند مين ده؟ كم مذهب كده؟ مذهب اهل الحق، ومذهب جهم، ومذهب مين؟ في مذهب الامام ابو حنيفه قال ايه؟ الايمان هو التصديق يعني بالقلب والإقرار باللسان. يعني عند الإمام أبو حنيفة الاثنين، الإيمان هو إيه؟ التصديق بالقلب والإقرار، والإقرار يكون بإيه؟ يبقى كأنه الإمام أبو حنيفة أضاف على مذهب أهل الحق الإقرار باللسان. طبعا في مذهب أهل الحق الإقرار ده ليس جزءا وإنما هو شرط. هذا الفرق بين الحنفية وبين أهل السنة. هم طبعا من أهل السنة، يعني هم إيه يعني أهل السنة قالوا إيه؟ قالوا التصديق بس فقط. الإقرار ده شرط، شرط شرط ليه؟ لإجراء الأحكام الدنيوية. أما عند أبو حنيفة لا الإيمان أصلا هو الحاجتين دول، يعني لا يكون مؤمن إلا إذا أقر وصدق بقلبه. فهمنا كده؟ يعني ما فيش مشكلة كبيرة. المشكلة الكبيرة مع الجهمية يبقى الإمام أبو حنيفة قال إيه؟ يعني الفرق بينه وبين الجمهور أن الجمهور جعلوه إيه؟ ركنا شطرا. أما أبو الجمهور جعلوه شرطا، أبو حنيفة جعله شطرا يعني جزء. تمام يعني جزء من الإيمان. يعني لا يكون الإيمان إلا بإيه؟ بالأمرين. لكن الإمام أبو حنيفة برضو رجع لكلام الجمهور في إيه؟ قال إنه هما ركنان، يعني ده ركن زي قلنا ده شطر وده شطر، أما هناك ليس ركنا وإنما هو إيه؟ شرط. والشرط خارج عن المشروط، خارج عن الماهية، أما الركن داخل في الماهية، هذا الفرق. فلما قال الإمام أبو حنيفة إنه الإيمان هو التصديق والإقرار، لكنه قال في ركن اللي هو التصديق ده لا يحتمل السقوط أبدا، أما الركن اللي هو الإقرار يحتمل السقوط. يعني يبقى كده رجع إلى إيه كلام الجمهور، يعني قال الإقرار ركن يحتمل السقوط بخلاف التصديق، يعني يسقط عن العاجز، إنما التصديق لا يسقط أبدا. كم مذهب كده صار هتلقى المذاهب كم؟ هتلقاهم 7 في موضوع الإيمان. طيب وصلنا لمين دلوقتي؟ مذهب الإمام أبو حنيفة، مذهب المعتزلة. تنسيت المعتزلة. المعتزلة قالوا إيه؟ شوف الإيمان عندهم إيه؟ أنت خد بالك هما بيكفروا مرتكب الكبيرة، بيخلوك منزلة بين المنزلتين، يبقى معناها لو في كبائر يبقى ما فيش إيمان. تمام كده، مرتكب الكبيرة لا مؤمن، من في الإيمان، وفي نفس الوقت مش كافر، بس إحنا يهمنا كلمة لا مؤمن الآن عشان بنعرف الإيمان، فمش هنتكلم في الموضوع الثاني. المهم الآن هل مرتكب الكبيرة مؤمن؟ لا. يبقى مين المؤمن عند المعتزلة؟ الإيمان عندهم العمل بالواجبات، العمل بالإيه؟ بالواجبات بس للفرائض، لأنه تركها كبائر، مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا. إنما إذا عمل الواجبات حيرتكب الكبائر؟ لا، يبقى كده إيه؟ مؤمن. يبقى الإيمان عندهم العمل بإيه؟ الواجبات فقط، يعني مش المستحبات تمام، العمل بالواجبات. يبقى معنى كده الكفر عند المعتزلة ترك العمل بالواجب. واضح كده؟ كم مذهب؟ المذهب السادس مذهب الخوارج. فماذا قال الخوارج؟ تبقوا ايه زي المعتزلة بس زادوا حاجة. قالوا الإيمان هو العمل، المعتزلة العمل بالواجبات، أما عند الخوارج العمل بالطاعات مطلقا، واجبات غير واجبات، من كل أي طاعة تدخل في الإيمان. يبقى الفرق بين المعتزلة والخوارج أن المعتزلة قصروا الأمر على إيه؟ أما الخوارج قالوا بالطاعات، أي طاعة ولو كانت إيه؟ سنة، مستحبة، المهم تكون طاعة. كم كده؟ 6. في مذهب آخر اللي هو يعني ماشيين عليه الجماعة السلفية الآن، يعني حتى يعني الجمهور السلفية ماشيين عليه. أول ما يجي تسأل كده واحد يقول له عرف الإيمان، يروح يقول لك إيه؟ الإيمان إيه؟ تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. دول زادوا على الخارج. يعني شوف كأنه الإيمان عندهم مركب من إيه؟ من التصديق بالإيه؟ بالقلب والإقرار والعمل بالجوارح. يعني معناها إذا أخل بواحد من الثلاثة ليس مؤمنا. فهمت كده؟ أو ممكن ده تقول مثلا مذهب الوهابية، مذهب السلام، ده الموجود الآن، يجعل الإيمان هو النطق والتصديق والعمل بالجوارح، الثلاثة. يعني كأنه ليه أركان ثلاثة. أبو حنيفة قال ركنان ولكن الإقرار يحتمل السقوط. هذه هي إيه المذاهب الموجودة في إيه مسمى الإيمان. ومذهب أهل الحق كما قلنا هو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما علم من الدين بالضرورة. طبعا المعلوم بالضرورة في أي عليه إجماع ثبت بالتواتر القطعي، ما فيهوش خلاف، ما فيهوش اجتهاد، هو ده الإيمان. حتى وإن ترك الأعمال كلها لا يخرج عن حقيقة الإيمان. خلاص كده، لأنه الأعمال عند أهل السنة، عشان نفهم هيجي الكلام ده في الدرس، الأعمال عند أهل السنة إيه؟ يزيد بها الإكمال، بها كمال الإيمان، لكن ليس بها أصل الإيمان. طب والإقرار شرط عشان إيه؟ مش شرط لصحة الإيمان، وإلا حنعود لنفس الكلام، شرط لإجراء الأعمال الدنيوية. هنا عاوز علامة، يعني هو مؤمن، طب أنا كيف أعرف عشان أزوجه؟ فعشان تجرى الأحكام الدنيوية لازم يكون في علامة. ما هي العلامة؟ هي النطق. يبقى إذا النطق عند الجمهور هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. أما حقيقة الإيمان لا تحتمل إلا ركن واحد فقط، اللي هو التصديق، مصدق بقلبه بما علم بقدر مؤمن. لكن إيه يعني؟ وجد عنده أصل الإيمان، لم يعمل أصلا أي شيء خالص، لا يخرج عن الإيمان، لكن يكون في الإيه بيسموه الحد الإيه الأدنى، يعني أقل حاجة. لكنه لو عمل الطاعات يزيد، وذلك الإيمان يزيد وينقص. خلاص، فلو نقص عن حد التصديق حيبقى كفر، يبقى معناه في حد ما ينزلش عنه، لكن يقبل إيه الزيادة إلى ما شاء الله. واضح كده؟ عندنا عرفنا إيه كل إيه الآراء الفرق في الإيمان. يلا. حكم الإقرار بالإيمان. الآن دلوقتي حيتكلم في إيه دلوقتي؟ في الإقرار، يعني في النطق. خلاص فهمنا دلوقتي التصديق، عرفنا. يعني إيه حكم النطق ذا؟ هل النطق جزء من الإيمان؟ جزء، يعني المعنى لو لم ينطق لا يكون مؤمنا. ما لسه احنا نشوف، انت حتحكم انت وانت اللي حتقول. والإقرار به، الإقرار به، به يعني يعني يقر بإيه؟ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني يقر آمنت بكذا وكذا. يعني يبقى الإقرار معناه باللسان. أي باللسان، إلا أن التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلا. التصديق اللي هو إيه؟ بالقلب. هذا ركن لا يحتمل السقوط أصلا. خلاص كده، وخد بالك لما يكون التصديق ركن لا يحتمل السقوط، لما نيجي نقول لك حاجة غريبة، أطفال المؤمنين، أطفال الإيه؟ ما عندهمش تصديق، ومع ذلك بنسميهم مؤمنين، أو سقط ركن التصديق. مش هقول لا، التصديق ركن لا يحتمل السقوط أبدا. لما أولاد المؤمنين الصغار بل كفار؟ لا، مؤمنين. لو ليس عندهم إيه؟ لأنه لسه ما فهمش أصلا عشان يصدق، لسه صبي. يبقى لما نقول الإيمان التصديق ركن لا يحتمل السقوط، هذا في الإيمان الحقيقي. أما أطفال المؤمنين إيمانهم حكما لا حقيقة، يعني يحكم بإيمانهم. يبقى هم الإيمان حكمي هنا مش حقيقي. خلاص كده، يبقى معناها ما يجيش واحد يقول لي ده أطفال المؤمنين لا تصديق عندهم ومع ذلك نسميهم إيه؟ يعني ما يجيش إرادة يقول لي هم مؤمنون، مش كده؟ أطفال المؤمنين ولا تصديق عندهم. فإذا قال لك كده قل له مؤمنون حكما، مؤمنون إيه؟ زي سؤال ثاني مثلا، لما يموت واحد كافر ومعاه ابنه كافر او اولاد الكفار، مش بيرثوا؟ تمام كده، ومع ذلك هو طفل يعني لسه سنه ولا سنتين، يرثوا؟ ليه يرثوا؟ اللي هو طبعا قلنا ايه، في حاجه اسمه اختلاف الدين يمنع الايه الميراث. طب ده الطفل ده مش كافر وابوه كافر، يبقى الطفل مؤمن، فرض ما يرش. قال لك لا، هو كافر حكما تبع. فلأجل هذا يعني هو ممكن يكون لما يكبر يكون، لكنه إيه يحكم بكفره تبع وكذلك يحكم به بإيمان أطفال المؤمنين تبعا لإيمان آبائهم. هو مفهوم ولا مش مفهوم؟ طب يلا. والإقرار قد يحتمله كما في حالة الإكراه. يعني عاوز يقول لك إيه؟ التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلا. وقلنا شبهة إنه أطفال المؤمنين قلنا لا ده إيمان حكمي مش حقيقي. والإقرار تمام كده؟ الإقرار قد يحتمله يعني يحتمل السقوط كما في حالة الإكراه. يعني مثلا واحد مكره لا يستطيع أن ينطق لأنه لو نطق يقتل، يبقى كده سقط ركن الإكراه في ركن الإقرار في حقه وهو مؤمن، ولا يضره أنه لم يقر. فإن قيل قد لا يبقى التصديق كما في حالة النوم والغفلة. سؤال ثاني، يقول لك واحد مثلا نائم أو واحد في غفلة، يبقى كيف يكون مصدق؟ التصديق يعني علم يعني يقين، واليقين لا يجامع الغفلة ولا يجامع النوم. يعني معناه احنا لما نيجي احنا مؤمنين كذا مصدقين بالله، لما نيجي ننام نبقى كفار؟ عشان كيف أكون نائما وفي غفلة ثم يقال مؤمن؟ زي ما قلنا في أولاد المؤمنين، يبقى معنى كده التصديق باق في القلب في حال النوم والغفلة حكما. يعني هو قلنا التصديق باق في القلب، مش كده؟ يعني باقي حكما لا فعلا. ليه ما ينفعش فعلا؟ لأنه التصديق معناه إدراك، مش كده؟ مش كده التصديق والتصرف المنطق؟ إدراك الحكم. وكيف تدرك الحكم وأنت نائم؟ النوم ده بيمنع الإدراك، لأن النوم ضد الإدراك فلا يجتمعان. يبقى نقول أن النائم والغافل أو الذاهل يحكم بأنه مصدق. ليه؟ لأنه هذا يسمى باق، يعني تصديق باق حكما. تمام. وكذلك في حالة الذهول، يبقى التصديق، اقرأ كده التصديق. التصديق باق في القلب. يعني ايه يعني باق؟ يعني حكما. والذهول انما هو عن حصوله. يعني يبقى هو الذهول يعني عن حصوله لا عن وجوده. ولو سلم فالشارع جعل المحقق الذي لم يطرأ عليه ما يضاده في حكم الباقي. يعني لو سلم انه غير موجود في حال الايه، في حال النوم او في حال الغفله، يبقى نقول ايه؟ الشارع جعل المحقق الذي لم يطرأ عليه ما يضاده في حكم الباقي، لانه صحيح هو في النوم ما فيش إدراك، ما فيش حصول، ما فيش استحضار، لكنه لم يحصل الضد، يبقى كده باقي وأيضا باقي حكما. يعني هل في النوم يحصل عندك تكذيب؟ لا، يحصل عندك ذهول أو غفلة وعدم استحضار، لكن لا يحصل الضد. حتى كان المؤمن اسما لمن آمن في الحال أو في الماضي. شوف الدليل على كده، احنا بنسمي الناس اللي آمنوا أيام سيدنا نوح بنسميهم مؤمنين الآن، مع أنه الإيمان حصل منهم وانتهى وليس باق الآن لأنهم ماتوا، ولكن بنقول إيه؟ مؤمن قوم نوح. يبقى هنا حتى كان المؤمن اسما لمن آمن في الحال، بنسمي اللي يؤمن الآن مؤمن، وبنسمي اللي آمن زمان نسميه إيه؟ ولا نسميه كان مؤمنا، بقول مؤمن. ولم يطرأ عليه ما هو علامة التكذيب، يبقى العبرة بأنه لم يطرأ تكذيب، والنوم أو الذهول أو الغفلة ليس تكذيبا، وإنما هو إيه؟ يعني عدم إدراك، عدم إدراك، وليس إيه؟ وليس تكذيب، لأنه الإيمان لا يرتفع إلا بوجود الضد اللي هو إيه؟ التكذيب. هذا الذي ذكره من أن الإيمان هو التصديق والإقرار مذهب بعض العلماء، وهو اختيار الإمام شمس الأئمة وفخر الإسلام. يقول لك هذا الذي ذكره من أن الإيمان هو التصديق والإقرار، طبعا حقولنا قلت ده مذهب، بيقول لك بعض العلماء يقصد الإمام أبو حنيفة، وذلك لك هو اختيار شمس الأئمة، وشمس الأئمة ده حنف من كبار الأحناف اللي هو إيه؟ السرخسي، تمام كده؟ وفخر الإسلام، يعني كمان شمس الأئمة هو الحنفية مشكلتهم يحبوا الألقاب الكبيرة، صدر الشريعة، شمس الدين، قمر الملة، يحبوا الألقاب، غير عكس مين؟ عكس المالكية. تمام؟ وذهب جمهور المحققين إلى أنه التصديق بالقلب، هذا الجمهور، جمهور أهل السنة. إنما مذهب الإمام أبو حنيفة واللي اختاره شمس الأئمة أنه هو التصديق والإقرار، تمام؟ وقلنا هو ذا المروي عن أبي حنيفة، تمام؟ ليه طب حتى بعضهم قال أنه هو ذا الأولى، يعني كأنه في بعض الناس المحققين قالوا كلام الإمام أبو حنيفة أحسن من كلام أو أولى من كلام الجمهور. ليه؟ قالوا لأنه الإنسان ربنا طلب منه الإيمان، صح كده؟ والإنسان عبارة عن روح وجسد، فلازم يكون في شيء للروح وشيء للجسد، اللي الروح اللي هو التصديق والجسد اللي هو الإقرار، عشان يبقى الروح مؤمن والجسد مؤمن، فالجسد له الإقرار والروح لها التصديق القلبي، يبقى كده. قال الإنسان عبارة عن الروح والجسد، فيجب لكل فيه حصة، يعني كل نصيب، فالتصديق حصة الروح والإقرار حصة الجسد. البعض قال كده، تريد أن تقبله اقبله، أصل إحنا ما فيش ثمرة لهذا الخلاف، إنه لا يترتب شيء. أولا لو خدت بقول الجمهور أنت بتنكر الإقرار ولا بتقر بالفعل؟ بتقر، لكن كأنه توجيه جميل، يعني يقول لك طب كده معنى كده إنه المؤمن في الحقيقة لو كان التصديق فقط يا شيخ محمد، يبقى لي آمن في الحقيقة القلب فقط، بس الروح يعني مش مراد بالقلب يعني اللحم اللي في الصدر، لا، القلب يعني السر اللطيف الرباني اللي هي معبر عنها بالروح. ومعنى كده انه الجسد ليس له نصيب، فلما قلنا انه اللسان اللي هو من اعضاء الجسد ينطق، يبقى صار الجسد مؤمن كما امنت الروح. ينفع؟ تمزق ايه؟ طب خلاص انت كده يعني هذا الذي تريد. وجميع المذاهب الاخرى لا تنكر هذا، احنا مؤمنين باجسادنا وارواحنا وقبور. وذهب جمهور المحققين الى انه التصديق بالقلب بس فقط. او قلت لك هون ده الخلافه، اولا الاقرار عند الامام ابو حنيفه عند شمس الائمه جعلوا ركن شطر، يعني الإيمان ركنان أو شيئان، أما عند الجمهور لا، ركن واحد فقط. أمال الإقرار؟ قالوا صحيح الإقرار مطلوب أيضا، لكنه ليس لأنه جزء من الإيمان، وإنما شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، يعني التوارث والتناكح والصلاة خلفه والدفن في مقابر المسلمين. يعني مثلا واحد كان مصدق ومؤمن بقلبه ولم يقر بلسانه ومات، هل ينفع نجيبه؟ لازم يكون في علامة على انه الان في علامات كثيرة، الهوية، جواز السفر، بس الجواز ما فيش دولة بتكتب الديانة في جواز السفر، فرض يتكتب ليه؟ افرض مات يعرفوه كيف يصلوا على صلاة المسلمين ولا صلاة غير المسلمين؟ هذه مهمة ليس للتمييز، ولكن يعني عشان يعني ليس لأن هنعامل هذا لا، ولكن حتى إيه نعرف عند يعني ما يقتضي الأمر، نعرف أنه هو مسلم ولا كذا، هذا مهم يعني. ولذلك في مصر كانوا أنت عارف في البطاقة اللي هي اللي عارفها الهوية دي عارفينها ما ترفعش، في حاجة اسمها مش عارف أنه معاي ولا معاي بقى، من غير شمش من غيرها. بص كده هنا في بطاقة شايفينها، أنت عندكم زي كده ولا ما عندكمش مثلها ولا شلون كده؟ المهم هنا ايه، بص كده شوف كده في الاسم، في العنوان طبعا، وفي حاجة اسمها الرقم القومي، وفي هنا المهنة ورق، وفي هنا كلمة مسلم. لو أعوذ بالله مثلا هيكتب هنا ايه، ما يكتبش كافر، يكتب مسيحي لا، ولا يكتب الديانة نفسها. يعني النصراني كان زمان يكتب نصراني، الآن يكتب مسيحي، ما يرضوش هم كلمة مار. واليهودي يكتب ايه؟ يهودي، دي اسمها الهوية، دي علامة. لو مثلا اختلفوا في واحد ومش عارفينه، مثلا لو وجدوا في جيبه مصحف ده مسلم، وجدوا معاه سبحة مثلا في عداد كذا مسلم كمان يعني خلوة أو نقشبند. إنما لو لم يجدوا أي علامة كيف يعرف؟ لابد يكون في إيه علامة، يعني على إيه على أنه مرة كان مش عارف صح حصل، كان واحد مسلم ومعاه الإنجيل، بس هو جايبه مش عشان يطلع، فلما مات ووجدوا الإنجيل فكروه إيه، مفيش أي حاجة تدل على إيه، على أنه مسلم. فالإقرار ده لو إنه الناس سمعوه وشافوه في المساجد علامات كثيرة، يبقى هذا إيه مسلم. يبقى إحنا نحتاج هذا الإقرار ليه؟ شرط لإجراء الأحكام يعني في الدنيا. وعرفنا إيه الأحكام اللي إحنا عاوزين نجريها في الدنيا، يعني التوارث، التناكح، يعني مثلا عاوز يتزوج مسلمة، وشرط صحة الزواج بالمسلمة أن يكون مسلما، لا تحل المسلمة لغير المسلم مهما كان دينه. وكذلك إذا أمن في الصلاة أو مثلا يعني الدفن في مقابر المسلمين. وبعدين حتى لو في مثلا عندنا جماعة زي الموجودين في الحجاز اللي هم بتوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما يشوف واحد مثلا في وقت الصلاة يطالبوه بالصلاة إذا عرفوا أنه مسلم، لكن لو كان غير مسلم ليس مطالب. يعني إذا أفطر في رمضان أو كذا في عقاب أو كذا، لكنه إذا لم يكن مسلما كيف يطالب؟ فيعرف كيف لما يشوف الهوية أو في علامة تدل على ذلك. وذهب جمهور المحققين إلى أنه التصديق بالقلب، وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، بما أن التصديق بالقلب أمر باطن لا بد له من علامة. لأن التصديق القلبي هذا أمر لا يطلع عليه إلا الله، باطني لا بد له من علامة. تمام كده؟ نعم. الإقرار خاصة يعني الإقرار باللسان، يعني يقول أنا مؤمن أشهد أن لا إله، يعني يعترف النطق بالشهادتين. وفي البعض شرط يعني أن الإقرار يكون هكذا، وفي البعض يجوز أي لفظ يدل على يقرأ أن أقر بأن الله واحد أو أن لو قال كده خلاص. وفي البعض تشدد قال لابد من العبارة المخصوصة، يعني لو قال الله واحد ومحمد رسول قالوا يكفي، في مذاهب قالوا كده ينفع. المهم الإقرار، أما التفاصيل يعني الإقرار كيف يكون ده موضوع ثاني، إنما الآن بتكلم في نفس الإقرار بأي عبارة. فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله، وإن لم يكن مؤمنا في أحكام الدنيا. يبقى كده خد بالك، التصديق بالقلب ده أمر إيه؟ باطني لا اطلاع لنا عليه، صح كده؟ يبقى احنا احتاجنا الان علامه عشان نعرف انه مصدق فقط، هي اسمها علامه، لانه خد بالك مش معناها اذا وجدت العلامه يعني يلزم انه ابدا، يعني قد يكون منافق. فهمت؟ تبقى العلامه دي يسموها اماره، وهي اماره عاديه، ولا يلزم منها من وجودها وجود الايمان، ولا من عدمها عدم الايمان، وانما هي مجرد علامه فقط. فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله، وان لم يكن مؤمنا. او جاءك هنا بالتفصيل، وقال الاقرار ده شرط عشان نجري الاحكام، يعني معناها ايه؟ لو واحد ما اقرش لا نحكم بكفره، انما كل ما في الامر لا نجري عليه الاحكام في الدنيا، ويعني في الدنيا نعامله على انه كافر، ان الشأن لا نحكم عليه بانه من اهل النار، او ان لا نتكلم في هذا، المدعم امر قلبي لم نطلع عليه اصلا. يبقى احنا لما بنحكم على واحد بالكفر حتى لو حكمنا بالكفر، هذا حكم بحسب الظاهر وليس بحسب ما في نفس الامر، لانه قد يكون في نفس الأمر قد يكون مكره، قد لا يكون كافرا حقيقة، إنما أنا فقط لا أحاسب إلا على ما يظهر لي، أما الأمور الباطنية القلبية لا يعلمها إلا الله. وحتى لو هو تكلم بلسانه نأخذ هذا دليل على إيمانه، لكن دليل في الظاهر أيضا، لأنه قد يكون أقر كذبا. لما أن التصديق بالقلب أمر باطن لا بد له من إيه؟ من علامة. فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه، تمام كده؟ فمن إيه؟ صدق بقلبه ولم يقر، واحد مصدق بقلبه 100% ولكن لم ينطق بلسانه أبدا، وهو مؤمن عند الله، يعني ممكن يوم القيامة تجده في الجنة مؤمن، وإن لم يكن مؤمنا في أحكام الدنيا. ليه احنا كيف يكون مؤمن عند الله وليس مؤمن عندنا؟ قال لك لانتفاء الشرط. بس ده خد بالك، بخلاف من جعل الإقرار ركنا زي الإمام أبو حنيفة، عند الإمام أبو حنيفة لا هو مؤمن عند الله ولا هو مؤمن في الدنيا، لأنه جعل الإقرار جزء، تمام كده؟ يبقى معناها فهو ليس بمؤمن، تمام كده؟ عندنا، تمام؟ وليس عند الله ولا ينجو من النار، تمام كده؟ بس خد بالك، احنا قلنا لو واحد، أقولها تاني، واحد الشيخ محمد صدق بقلبه وغير مقر بالحكم، وإيه؟ الشيخ المؤمن عند الله. طب أبو حنيفة قال لك ده الإقرار شرط مش لإجراء الأحكام، ده شرط لتحقيق الإيمان. يبقى عند الإمام أبو حنيفة ليس مؤمنا عند الله ولا ينجو من النار، تمام كده؟ وليس مؤمنا عندنا لأنه لم يقر، لكن ده الشرط، احنا قلنا ده عند الإمام أبو حنيفة يحتمل السقوط، يعني معناها هذا في من كان قادرا، تمام؟ لو كان قادر، إنما مثلا لو واحد أخرس لا يستطيع النطق، أو عاجز، أو به آفة أو مرض أو اخترمته المنيع، يبقى هذا الشرط سقط عند الإمام أبو حنيفة، هو أصلا مش موجود عند الجمهور. فهمنا؟ يلا، يعني كأنه هذا الذي قاله أبو حنيفة ليس مؤمنا لا عند ده إيه؟ بشرط أن يكون قادرا على النطق، لأنه ركن الإقرار عنده يحتمل إيه؟ السقوط. يلا. ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فبالعكس. يعني شوف، احنا قلنا اللي هو يؤمن بقلبه، مصدق بقلبه، وغير مقر بلسانه، يبقى مؤمن عند الله، تمام؟ وإن لم يكن مؤمنا عندنا يعني في أحكام الدنيا. طيب العكس، من أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه اللي هو إيه؟ المنافق. فبالعكس يعني إيه بالعكس؟ يعني مؤمن في أحكام الدنيا وليس عند الله، يعني بالنسبة لنا مؤمن، ولو صلى في الأزهر الشريف نصلي وراه، خلاص إنما هو قد يكون كافر. وهذا هو اختيار الشيخ أبي منصور. الشيخ أبو منصور لأبو منصور الماتريدي خلاص. والنصوص معاضدة لذلك. هي معنى والنصوص معاضدة بذلك، يعني التعضيد يعني التقوية. تمام، يبقى عاوز يقول لك النصوص معاضدة. ايه كلمة معاضدة؟ يعني ليست حجج، انما هي تقوي فقط مش يحتج بها. لو كان يحتج بها كان انقضى الخلاف. يعني عاوز يقول لك شواهد تعضيد، يعني هي ليست حجج. ليه؟ الاحتمال ان يكون تخصيص، يعني انت دلوقتي عند الاول نشوف النصوص. هو بيقول ايه؟ اهم حاجه يكون مصدق بقلبه. تمام، ولو صدق بقلبه وما اقرش بلسانه يبقى مؤمن. ايه؟ مؤمن عند الله. تمام كده، وان لم يكن مؤمنا عندنا عشان ما فيش علامه. طب والعكس، لو أقر بلساني ولم يصدق بقلبي بدل إيه؟ عكس الكلام، يعني مؤمن عندنا وليس مؤمن عند الله. وده اختيار مين؟ ثم قال والنصوص معاضدة، يعني مقوية فقط وليست إيه؟ قاطعة. ليه؟ قال تعالى هات النصوص كده اقرأ. قال الله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يعني أقول لك القرآن خلى الإيمان فين؟ في القلب. وبعدين وقال تعالى وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب وبعدين وقال تعالى ولما يدخل الإيمان في القلوب. وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ثبت قلبي على دينك. كل ده يؤكد أنه إيه؟ النصوص دي كلها أنه الإيمان عمل القلب مش عمل. أمال أبو حنيفة ما شافش النصوص؟ شافها. هو بيقول لك ايه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى خصص القلب بالذكر لانه هو رئيس الجوارح، مش معناها القلب فقط، لان القلب هو اذا صلح الجسد كله. يعني بيقول لك الجوارح واللسان ده تابع، فطالما هو امن حينطق. فكانه تخصيص القلب بالذكر لا يعني انه التصديق فيه فقط او هو عمل القلب فقط، إنما القلب هو رئيس الجوارح. لأجل ذلك خصه بليه؟ بالذكر. والحديث يفيد إيه؟ اعتبار عمل القلب لا اللسان. والأحاديث دي اللي احنا بنقولها دي اللي كلها دي يا شيخ محمد اللي الآيات والأحاديث حجة على مين؟ على الكرامية، لأنه الكرامية قالوا إيه؟ الإقرار باللسان فقط، فكل ده حجة على الكرامية. ليه؟ لأن الكرامية يجعلون الإيمان هو الإقرار فقط. يبقى الأحاديث دي كلها تهدم مذهب الكرامية، لكن بالنسبة لغيرهم لا، يقول لك ده خص القلب بالذكر لأنه رئيس الجوارح، والجوارح تابعة له، وكما جاء في الحديث ألا وإن في الجسد هو إذا صلح الجسد. يبقى إذن هذه الآيات وهذه الأحاديث معاضدة، يعني مقوية وليست حججا. وقال لأسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله ألا شققت قلبه، يعني عاوز يقول ايه؟ انه هو قالها بلسانه، يعني هو عاوز يقول انه هو اقر باللسان ولكنه غير مصدق بالقلب. طيب يا اسامه او غير اسامه، كيف عرفت هذا؟ هل شققت عن قلبك؟ يعني ايه معنى شققت؟ مش معناها شق يعني فتح، لانه حتى لو شق عن قلبه لا. وانت لما تشق عن قلب واحد مؤمن أو كافر هل تجد في قلبه مكتوب مؤمن؟ لا. أما ليه معنى شقق؟ يعني اطلعت على حقيقة ما في قلبه، فعبر بكلمة شققت، لأنه لا يعرف الإنسان ما في داخل القلب إلا إذا شقه. ده في الظاهر، إنما بالنسبة لنا لو شققنا القلب لا نعرف شيء، لا نجد إلا دماء تتدفق وأوردة، لا نجد لا إيمان ولا كفر. يبقى القلب المراد به في الحديث اللطيف السر الرباني. فإن قيل نعم الإيمان هو التصديق، لكن أهل اللغة لا يعني. فإن قيل نعم يعني معناه خلاص سلمنا يعني بأنه الإيمان هو هو التصديق، تمام، يعني التصديق بالقلب. لكن أهل اللغة لا يعرفون منه إلا التصديق باللسان. ما هو أهل اللغة لا اللغة دي أصلا عمل لساني، يقولك لسان العرب، فلما أهل اللغة يقولون هذا مصدق وهذا مكذب باعتبار ما نطق به لسانه. وأهل اللغة كيف يعرفون؟ يقولك لغة القلوب دي لغة غيبية، يعني اللغة بتاعتنا دي ألفاظ، اللغة ما يعرفوش غير التصديق باللسان. يبقى معنى كده عاوز يقول لك كيف يكون هو المعنى الحقيقي للإيمان عندهم، وهو مذهب الكرامية، يعني كأن اللغة نفعت مع الكرامية، لأن اللغة لا يعرفون إلا التصديق باللسان. واللي احنا قلنا المعنى اللغوي ما ينفعش، لازم نجيب المعنى الشرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقنعون من المؤمن بكلمة الشهادة ويحكمون بإيمانه من غير استفسار عما في قلبه. برضو ده دليل للكرامية، أن النبي صلى الله عليه وأصحابه لما كان يجي واحد يدخل في الإسلام كانوا يقنعون، يعني يرضوا، قال ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يحكمون بإيمانه ولا يسألونه عما في قلبه. شفت واحد لما نطق بالشهادتين النبي قال له أنت مصدق؟ ما قالوش، لم يسأله عما في قلبه. فالكرامية قالوا خلاص ده النبي اكتفى بإقرار اللسان، واللغة أصلا لا تعرف معنى التصديق إلا إقرار اللسان. يبقى ده شبهة مين؟ شبهة الكرامية، أن المعنى الحقيقي للإيمان عندهم هو الإقرار باللسان بناء على اللغة وبناء على على مواقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان أحد يدخل في الإيمان، بمجرد أن ينطق بالشهادتين كان يحكم بإسلامه. بس إحنا ممكن نرد على الكرامية نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واحد ينطق بالشهادتين كان يحكم بإسلامه لا بإيمانه. إسلام ده العمل الظاهري. يبقى كده نقول معنى هذا أن الإيمان هو التصديق باللسان فقط عند مين؟ دون المجموع المركب، يعني زي أبو حنيفة لما قال هو المجموع اللسان والقلب، ودون الجمهور لما قالوا التصديق القلبي فقط. هو معنى كده، يعني هم لا معترفين لا بالجمهور ولا بالحنفي. قلت لا خفاء في أن المعتبر في التصديق عمل القلب. ده شيء مسلم به، يعني حاصل هذا الكلام اللي حيقال الآن، من ما زعمه الكرامية أو ما زعمه المعترض اللي هو أن أهل اللغة لا يعرفون من التصديق إلا إلا اللساني، هنا حيرد عليهم لا خفاء. لا خفاء في أن المعتبر في التصديق عمل القلب، حتى لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديق لمعنى أو وضعه لمعنى غير التصديق القلبي. يعني أقول لك حتى لو افترضنا جدلا يعني أنه في اللغة لم يوضع لفظ التصديق لمعنى أصلا، أو وضع لمعنى غير التصديق القلبي، لم يحكم أحد من أهل اللغة والعرف بأن المتلفظ بكلمة صدقت مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به. هل واحد قال أنا صدقت أنه يمكن يحكم بذا بأنه مؤمن ومصدق؟ لا، لأنه يعني عاوز يقول لك هنا لو فرضنا أن التصديق ده مش وضع لغة، تمام؟ يعني هذا دليل على على أن التصديق عمل القلب لا اللسان، وهذا رد على الكرامية لأنه فعل اللسان. خد بالك لماذا يعني اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم، هم قالوا النبي اكتفى واقتنع باللي ينطق من غير ما يسأله، يعني لأن فعل اللسان من غير دلالة على ما في القلب لا يعد عرفا ولا لغة إيمانا أو تصديقا. ده النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى به لأنه يعتبر هو علامة، لأنه لو لم يكن مصدقا بقلبه ما أقر بلسانه. لذلك كان الكفار يعاندون ويقاتلون ولا ينطقون أبدا، فلينطق ده دليل على أنه إيه؟ مصدق. فإحنا قال لو فرض حتى لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديق لمعنى أو وضعه لمعنى غير التصديق القلبي، لم يحكم أحد من أهل اللغة والعرف بأن المتلفظ بكلمة صدقت مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به. يعني مش ممكن حنحكم بمجرد النطق بأنه مؤمن، ده لازم يكون النطق ده فقط علامة مش هو نفسه. ليه؟ لأنه لو كان أي واحد ينطق مؤمن يبقى كيف نفى الله تعالى الإيمان عن الذين أقروا باللسان، مع أنه ربنا سبحانه يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم وما هم بمؤمنين. يبقى كده لا عبرة بالنطق دون إيه؟ وجود التصديق في القلب. يبقى النبي اكتفى به على أنه التصديق موجود. طب واحد يقول هو اطلع، قد يقول لأنه رسول الله، الله تعالى أطلعه إيمان فعرف أن التصديق موجود بدليل أنه كان في ناس أقروا بألسنتهم ولم يكونوا مصدقين، اللي هم مين؟ المنافقين. بدليله الآية من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وكان وما هم بمؤمنين. والله تعالى زي ما ورد في بعض الأحاديث في السنة أن الله تعالى كشف له أسماء المنافقين، كان يعرفهم، كان يعرف إيه أنهم، لكن في الظاهر كان يعاملهم به على أنهم مسلمين. ولهذا صح نفي الإيمان من بعض المنافقين باللسان، قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم الله تعالى. قالت الأعراب آمنا، قالوها بألسنتهم ومع ذلك نفاه. وأما المقر باللسان وحده هذا لا نزاع في أن من أقر بلسانه يسمى مؤمن لغة ويجري عليه أحكام الإيمان ظاهرا، إنما النزاع في إيه؟ في كونه مؤمنا فيما بينه وبين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده كما كانوا يحكمون بالإيمان من تكلم بكلمة الشهادة كانوا يحكمون بكفر المنافق، فدل على أنه لا يكفي في الإيمان فعل اللسان. لأنه لو كان يكفي ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفر المنافق لو كان يكفي. وأيضا يعني دليل ثاني، وأيضا الإجماع منعقد على إيمان من صدق بقلبه وقصد الإقرار باللسان ومنعه منه مانع من خرس. يعني ده إجماع أنه اللي مصدق بقلبه وعاوز ينطق لكن في مانع، يعني مثلا اخترمته المنية عجلته أو أنه أخرس لا يستطيع النطق، إذا في هذه على أن هذا مؤمن مع أنه لم ينطق. وهذا أكبر رد على الكرامية حيث زعموا أن من أضمر الكرامية كده قالوا من أضمر الكفر وأظهر الإيمان يكون مؤمنا. قالوا كده من خد بالك أضمر الكفر يعني في قلبه ونطق بالإيمان يعني بلسان يكون مؤمنا، إلا أنه يخلد في النار اللي هو أضمر الكفر. قالوا مؤمن بس يخلد في النار. شوف كده ومن أضمر، شوف كده العكس، احنا قلنا من أضمر الكفر وأظهر الإيمان يبقى إيه؟ يبقى مؤمن ولكنه من أهل النار. ليه؟ لأنه منافق. لكن قالوا إيه؟ من أظهر الكفر، شوف كده أظهر الكفر وأبطن الإيه؟ الإيمان. قالوا لا يكون مؤمنا لأنه عندهم الإقرار هو الإيمان. لو إنه واحد في قلبه مؤمن ولكن لم ينطق لا يكون مؤمنا. طيب ومن أضمر الإيمان، واحد أضمر الإيمان ولم يتفق منه الإظهار والإقرار، يعني ما اتفقش، يعني هو أضمر الإيمان لكن ما لم يحدث يعني ما توفقش، لا انه يظهر ايمانه ولا انه يقر به. قالوا ايه؟ لا يستحق الجنة، يعني ده مش من اهل الجنة، تمام كده. فاحنا نوافقهم على ذلك الا في الاخير اللي هو ايه، اضمر الايمان ولم يتفق له الاقرار او الاظهار، فانه من اهل الجنة عندنا، تمام، دونهم. و احنا عندنا ايه؟ ده اللي هو اضمر الايمان ولم ينطق، عندنا من اهل الجنة ان منعه من التلفظ مانع، يعني زي اباء او يلا. فظهر ان ليست حقيقة الايمان مجرد كلمة، فظهر اهداء ظاهر ظهور الشمس في ضحى ان حقيقة الايمان ليست مجرد كلمتي الشهادة على ما زعمت الكرمية. وعرف والله العظيم لو كان انه الايمان انه هو النطق بالشهادتين كانوا الكفار كلهم امنوا. النطق اسهل، اسهل حاجه النطق، انما في التزام وفي عبادات وفي جهاد وفي صيام رمضان وفي زكاه فطر وفي فهم لم رفضوا ليه؟ لانه في تبعات. لو كانت هي مجرد كلمه خلاص، انت مثلا الزواج ده كلمه، زوجني خلاص انعقد النكاح، لكن فين النفقة؟ فين القوامة؟ فين العدة؟ فين المسؤولية الزوجية؟ فأنت لو كان الزواج سهل كده كلمة بدون أي مسؤولية كان الناس كله تزوج. إنما عارف إنه إيه، أول ما يقرب الكلمة دي يصبح مسؤول وممكن يسجن بسبب عدم النفقة، أو مثلا يعني يجلد ظهره إلى غير ذلك. فحقيقة الإيمان مش مجرد النطق على ما زعمت الكرامية. ولما كان، ولما كان مذهب جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. يقصد هنا الإيمان الكامل وليس الحقيقي هنا. يعني الإيمان الكامل يكون إيه؟ مجموع الثلاثة. أشار إلى نفي ذلك بقوله: فأما الأعمال أي الطاعات فهي تتزايد في نفسها والإيمان يزيد ولا ينقص. فهنا آية أنا عاوز يقول إنه مذهب جمهور نفى كده، إن يقصد بأنه هذا يعتبر كمال الإيمان وليس أصل الإيمان. فإحنا هنقف عند هنا يا شيخ محمد من أول، ولما كان عشان ده تبع الكلام الجديد، صح كده؟ والله تعالى اللهم صل أفضل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الكافرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الكافرون وغفل عن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عددا